فهكذا لو منع لوجود العطاس أو نحوه فلم يستطع أثناء الفعل فإنه يلزمه أن يسجد سجود السهو ضمانا لهذا النقص، ويكون عذرا موجبا لعدم المؤاخذة، فيكون كالنسيان، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: إذا أطال الإمام في التشهد الأول فهل نكمل ما ورد في التشهد الثاني حتى يقوم الإمام، أم نسكت بعد التشهد الأول حتى يقوم الإمام وجزاك الله كل خير؟ إذا أطال الإمام تقتصر على التشهد الأول، لأنه لا يشرع بعد قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله شيء آخر، فتبقى على هذا الأصل حتى يكبر الإمام، لأن هذا الموضع ما فيه غير هذا الوارد، تقتصر على الوارد، وعليه فإنه لا يشرع أن يزيد شيئا آخر، لأن هذا ليس بموضعه ولا محله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: إذا زاد المصلي وعلم بالزيادة هل يعود بتكبيرها أم لا وجزاك الله كل خير؟ إذا زاد المصلي وعلم بالزيادة هل يعود بتكبيره أم لا بتكبيرته؟ هل يعود بتكبيرته؟ اقرأ السؤال عادي، قراءة عادية. إذا زاد المصلي وعلم بالزيادة هل يعود بتكبيره أم لا؟ إذا زاد المصلي وعلم بزيادته هل يعود بتكبيره أو لا؟ الجواب: لا يعود بتكبيره. مثال ذلك: لو أن شخصا مثلا قام للركعة الخامسة والواجب عليه يجلس التشهد بعد الرابعة، بعد السجدة الرابعة أن يجلس التشهد، فقام، فإذا جاء يجلس ما يقول الله أكبر. وهذا سؤال طيب الحقيقة، يعني بعض إذا علم أنه أخطأ يقول الله أكبر ويرجع، ما يشرع له أن يقول الله أكبر، لأنه هو الآن يجب عليه أن يجلس للتشهد ويتم الأذكار، وعلى هذا لا يكبر لأن هذه زيادة، وعليه فإنه يجلس مباشرة ولا يرجع بالتكبير، لأن التكبير الأول هو الذي انتقل به من ركن السجود إلى ركن جلسة التشهد، فيكفيه ويجزيه، فلا يزيد شيئا آخر لم يشرع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله.